حائر في جنتين سأولي الطرف إلى قبر الرضا أم إلى قبر الحسين إلى قبر الرضا أم إلى قبر الحسين حائر في جنتين سأولي الطرف حائر في جنتين إلى قبر الرضا أم إلى قبر الحسين إلى قبر الرضا أم إلى قبر الحسين حائر في جنتين سأولي الطرف إلى قبر الرضا أم إلى قبر الحسين إلى قبر الرضا إلى قبر الرضا حائر في جنتين سأولي الطرف حائر في جنتين سأولي الطرف إلى قبر الرضا أم إلى قبر الحسين إلى قبر الرضا حائر في جنتين سأولي الطرف إلى قبر الرضا أم إلى قبر الحسين إلى قبر الرضا إلى قبر الرضا حائر في جنتين سأولي الطرف حائر في جنتين سأولي الطرف إلى قبر الرضا أم إلى قبر الحسين إلى قبر الرضا حائر في جنتين سأولي الطرف إلى قبر الرضا أم إلى قبر الحسين إلى